عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحن الآن نتكلم بألسنتنا عن شريعتنا، عن ديننا. نقول يا ترى إيه الدين؟ ما قال الدين الإسلامي في هذه النقطة التي ثارت حولها الكثير من الشبهات، وهي نقطة الجزية. الجزية التي يدفعها النصارى في الدولة الإسلامية، أو يدفعها اليهود، أو بشكل عام يدفعها غير المسلمين في الدولة الإسلامية، لأنها قبلت قبل ذلك من المجوس وهم ليسوا أهل كتاب، وقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر في منطقة البحرين، والبحرين هي شرق الجزيرة العربية في ذلك الوقت، قبلها المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم وكانوا مجوسا يعبدون النار من دون الله عز وجل. فما هي الجزية؟ وهل هي اتهام للمسلمين؟ وهل إذا خرج إسلامي في التلفزيون الرئاسة أو الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية فهو يستحي من ذكر قضية الجزية ويغض الطرف ويحاول أن يهرب من الإجابة عن هذا السؤال الصعب، ولا هي بالعكس شامة كبيرة جدا على جبين الأمة الإسلامية وعلى جبين التشريع الإسلامي وعلى جبين المسلمين الذين قابلوا أن يدفع النصارى واليهود الجزية في البلاد الإسلامية، بينما يدفع المسلم في دولته الإسلامية في عزته وفي تمكينه يدفع أضعاف ما يدفع الأقلية أو تدفع الأقلية في بلاد المسلمين. هنشوف يعني إيه الجزية. الجزية لغة من جزى، يجزي، يعني إذا كانت في حق من أسدى إليك معروفا فجازيته به، يعني هي جزاء معروف معين أسدي إليهم فيدفعون جزاء هذا المعروف أو جزاء هذا الفعل أو هذا العمل، يدفعون جزءا من المال. وهي مساوية لكلمة الضريبة، هي ضريبة زي الضرائب اللي موجود في أي حتة في الدنيا، بس الضريبة دي لطائفة معينة يدفعها بعض النصارى واليهود في الدولة الإسلامية. ودي أول نقطة حط تحتها 10 خطوط و20 خطوة هنفصلها بعدين بعد شوية. بعض اليهود والنصارى يدفعون هذه الجزية في الدولة الإسلامية. الكل بيدفع، كل من يعني حال عليه الحول وبلغ النصاب في ماله يدفع، وهناك الناس الذين كثرت أموالهم بعضهم أو أقلهم يدفع، وأغلبهم أكثرهم لا يدفع. يجي لنا الكلام ده منين؟ وأصل الكلام ده إيه؟ وارجع، مش هتفهم الكلام ده على فكرة إلا إذا رجعت للدرس الأول. أول درس منطلق الرفق، منطلق التكريم، منطلق التأليف، منطلق الرحمة بالضعفاء، وهو ده السبب في إن التشريع رفيق إلى هذه الدرجة بالنصارى في الدولة الإسلامية وباليهود في الدولة الإسلامية، طبعا طالما أنهم ملتزمون بالقانون في الدولة الإسلامية. أولا، هل يا ترى في دولة في الدنيا كلها ما فيهاش ضرائب؟ هل في دولة في يعني في التاريخ وفي الواقع، هل أو حتى في المستقبل إذا كان في حد عايز يعمل مشروع دولة معينة ويتخيل دولة معينة، إن ما يكونش فيه نوع من العلاقة والانتماء بين أفراد هذه الدولة، المواطنون في هذه الدولة، وبين هذه الدولة كنوع من الضرائب؟ طبعا عندنا عشرات ومئات وآلاف وملايين المشاريع اللي بتعمل في الدولة محتاجة دعم من أهلها، وكلنا بنستفيد منها. كلنا محتاجين جيش يحمينا، وكلنا محتاجين مواصلات نركبها، وكلنا محتاجين طرق نمشي عليها، وكلنا محتاجين مدارس نتعلم فيها، وكلنا محتاجين مستشفيات نتعالج فيها. طب مين هنجيب منين ده كله؟ هنجيب من مصادر معينة زي مصادر البترول والغاز وباطن الأرض والصيد، ونجيب من شغل الناس اللي اشتغلوه العمل اللي انت عملته، وبناخد الدولة حسب عظمة التشريع في الدولة وحسب رحمة التشريع في الدولة بتتفاوت النسب. في بعض الدول بتفرض ضرائب رهيبة على الناس، ضرائب باهظة شديدة فظيعة على الناس. في بعض الدول بتترفق بأهلها وتخفف عليهم الضرائب. الدولة الرومانية كانت بتاخد ضرائب، اللي هو الدولة الرومانية اللي هو الزمن اللي ظهر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي نزل فيه التشريع الإسلامي. الدولة الرومانية كانت بتفرض ضرائب على كل شيء في الدولة، وكميات رهيبة لدرجة إن محدش بقى عايز يشتغل، لأن كل اللي بيطلعوا بيديه ضريبة، ضريبة بتوصل 60% و70% من دخلك. فمعظم اللي انت خدته درجة إن في الآخر وصلوا إن في ضريبة على الميت. الميت ما يدفنش. والله الدولة الرومانية في مصر، الدولة الرومانية لما كانت محتلية مصر كانت بتفرض ضريبة على الموتى، فالميت يفضل غير مدفون، ممكن يعفن في بيته كده لحد ما قرايبه يدفعوا الضريبة بتاعته، ضريبة انه مات، وبعد كده يروحوا يدفنوه. فدخل الإسلام عشان يرفع الظلم ده اللي على الناس. ضرائب كانت يعني شيء بشع مطبق، لكن ده كلام عام. الدول الغربية والدول الشرقية، أمريكا، أوروبا، اليابان، الصين، أي دولة في الدنيا ما بتدفعش ضريبة في الدنيا؟ فبداية بدل أنت مواطن في هذه الدولة فبتدفع ضرائب لهذه الدولة، لكن تختلف الدول في رحمتها بمواطنين حسب كمية الضريبة اللي بتدفع. الأصل كلنا نقبله ولا يعترض عليه أحد، لكن الاختلاف في الكمية اللي بتدفع. والدول بشكل عام في التاريخ أيضا في الواقع يبدو الضريبة ويفرض على من دفع الضريبة أن يدافع عن البلد، وده شيء منطقي، يعني ما هوش ظلم منهم، بلدك ودافع عنها. لكن كان الموضوع يتطور عند بعض الدول، زي مثلا الدولة الفارسية والدولة الرومانية برضو والدولة الهندية وغيرهم، عندما يربطون المواطنين في هذه الدولة بالسلاسل عشان يحاربوا غصب عنه. الدولة الفارسية كانت بتربط كل 20 مع بعض أو كل 10 مع بعض أو كل 100 مع بعض عشان ما يهربوش من أرض القتال. عبيد هتقاتل من غصب عنك، طب أنت أصلا ده أنت ما عندش مؤمن بالقضية، هتقاتل يعني هتقاتل. والكلام ده قاعد مستمر معانا ومستمر سنين وسنين. الدولة الفرنسية بلد النور والحضارة والتعليم والتثقيف والتنوير وكل اللي بتسمعوه في من كلام العلمانيين المستغربين عن فرنسا، ان هي علمت الناس كلها هذه الحرية والتنوير. فرنسا كانت بتاخد الناس من الجزائر يخليهم يحاربوا في داخل فرنسا نفسها ضد الألمان في الحرب العالمية الثانية. الكلام ده هو يعني ما فيش 60 سنة، ما نتكلمش على القرون الأولى، ما نتكلمش على مشكلة الدولة الرومانية لما كانت بتحكم فرنسا، نتكلم على فرنسا بعد الثورة الفرنسية. فرنسا في عهد المثقفين والمتنورين والمتحضرين والحضارة الغربية كلها، تأخذ الناس من الجزائر في قضية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بس الشعب مستعبد، فاستعبدوا الشعب وأن تستنزفوا ثرواته وقتلوا منه 1.5 مليون بني آدم، واللي فاضل عايش خدوه على فرنسا يحارب ألمانيا يموت في قضية صراع بين الألمان والفرنسيين، لا لي دعوة بدا ولا لي دعوة بده. وهكذا يفعلون. احنا عندنا في الإسلام الموضوع مش كده، احنا عندنا الذي يدفع الجزية من غير المسلمين في الدولة الإسلامية لا يلزم أبدا بدفاع عن الدولة الإسلامية، بل يلزم المسلمون أن يدافعوا عنه. تخيل، يعني هو بيدفع ضريبة في الدولة اللي هو عايش فيها ديت، وبيدفع ضريبة أقل زي ما هنشوف بعد شوية من الضريبة اللي فعل المسلم، ويلزم المسلم أن يدافع عنه، ولا يلزم هو أن يدخل في جيش المسلمين ليقاتل في قضايا المسلمين. ليه لا يلزم؟ لأن قضايا المسلمين القتالية الجهادية قضايا دينية. عندنا الجهاد ذروة سنام الإسلام، وعندنا ليه أسباب شرعية، وعندنا فيه نوايا نقاتل دايما. الجهاد في القرآن يجي إيه؟ في سبيل الله. طب إذا كان هو مش مؤمن بالله الذي تقاتل أنت في سبيله، وأنا ليه لزمني أن أطلع أقاتل معك في قضية أنت واخد فيها أجر وأنا مش واخد فيها أجر؟ فلا يلزمه، فلم يلزمه الشرع الإسلامي بالقتال، بل ألزمك أن تدافع عنه، وإن فشلت في الدفاع عنه سقطت عنه الجزية. ولو كنت خدت منه الجزية في أول السنة وجيت في آخر السنة ولا في نصها فشلت في الدفاع عنه، لزمك أن تعيد له الضريبة التي أخذتها منه في سبيل أن تدافع عنه، مع أنها في النهاية مبلغ بسيط لكن ترجعه له برضه. كلام ده مش كلام نظري، كلام ده طبق بالفعل، طبقه المسلمون، ده شرع عند المسلمين. كلنا عارفين قصة فتح حمص، فتحنا دمشق ما شاء الله فتوح الشام، وبعد كده دخلنا على حمص فتحنا حمص، وأهل حمص من النصارى دفعوا الجزية للمسلمين على أن يحميهم المسلمون، وحصلت ملابسات في الحرب، وتجمعت الجيوش الرومانية البيزنطية لحرب المسلمين، ووجد المسلمون بعد ما خدوا الجزية من أهل حمص أن عليهم أن ينسحبوا من حمص ويعودوا إلى دمشق، وبعد ذلك إلى جنوب دمشق، فما عادش فيه حماية لأهل حمص من النصارى. أنا خدت الجزية عشان أحميهم وما عندش موفر لهم حماية. جمع سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة ما أخذ منهم من أموال مع شدة حاجة الدولة الإسلامية. أنت داخل في حرب طاحنة مع أكبر قطب من أقطاب الدنيا في ذلك الوقت، الدولة الرومانية، ومنقطع عن المدد بتاعك في المدينة المنورة على بعد أكثر من 1000 ميل، ويعني الظروف صعبة وجيش المسلمين قليل والعدة ضعيفة وبسيطة وأعداد الرومان هائلة، يعني عندك مصالح عسكرية كثيرة تتطلب بقاء المال في يدك. لكن سيدنا أبو عبيدة قال ما نخالفش الشرع، حتى لو تأثرنا، حتى لو يعني حصل عندنا نوع من الضعف في جيشنا، لكن ما أقدرش أظلم النصارى اللي خدت منهم جزية، أنا مش هدافع عنهم، خلاص يبقى أرجع لهم حقهم تاني. وأم جامع ما أخذ منهم وأعاده إليه. والله النصارى بقوا بيمسكوا الأموال يقلبوها في ايديهم ويبصوا للمسلمين مش مصدقين إيه اللي بيحصل ده، أنتوا مين، بشر ولا ملائكة؟ طول عمرهم عايشين في ظل الدولة الرومانية مئات السنين، بطش وتعذيب وقهر، مع أن الدولة الرومانية كانت نصرانية زيهم، يعني نصارى محتلين نصارى. وقال لهم والله أنكم أقرب إلينا من إخواننا، إخواننا النصارى اللي كانوا محتليننا أنتم أقرب إلينا، أعادكم الله إلينا. شوف أنت لما المسلمين سابوا البلد قولهم يا رب يرجعكم تاني وترجعونا تاني، وفعلا بعد شوية رجع المسلمين تاني واستقبلوا استقبالا حافلا في حمص النصرانية في ذلك الوقت. فده جزء في التاريخ الإسلامي وموثق ومعروف ويتناقله هذا وذاك. لكن طبعا عند حديث عن موضوع الجزية ممكن هذه المسائل والقضايا تغفل ولا تذكر. دولة الفارسية كان فيها مجموعة بناخد منهم الجزية في جنوب إيران، وحصل عليهم غزو من دولة من الهند، ودول مشركين ودول مشركين، على طول الجيش الإسلامي هب ليخرج ليدافع عن هؤلاء المشركين ضد المشركين التانيين لأنهم واخدين جزية من دولة. فيلزمنا أن ندخل في هذه المعركة، ويلزمنا أن ندافع عن من أخذنا منه الجزية، حتى وإن كان الحرب في النهاية حرب دنيوية تامة بينهم، في ناس مشركة بتحارب ناس مشركة، بس أنا واخد من طائفة منهم جزية، يلزمني أن أدافع عن هؤلاء. مين بيدفع جزية طيب في غير المسلمين؟ من الذي يدفع الجزية من النصارى في الدولة الإسلامية؟ لو ربنا أكرمنا في دولة إسلامية في مصر هنا، مين من النصارى يدفع الجزية ومين مش هيدفع الجزية؟ يدفع الجزية كل رجل حر عاقل صحيح غير معتزل الحياة للعباد. هذا فيه تفصيل جميل قوي، بس أنا هأجله شوية نقطة واحدة كده وأقول لك طب هما بناخد منه كام؟ بناخد منه قد إيه؟ الزكاة بناخد قد إيه؟ 2.5% من إيه؟ من دخلك؟ لا، من رأس مالك. يعني أنت السنة دي دخلت 100,000 وكنت وارث 1,000,000، وكان عندك من أرباح السنة الماضية 50,000، والسنة اللي قبلها 90,000، ثروتك 4,000,000، لكن السنة دي دخل لك 100,000، هتدفع زكاة 2.5% على إيه؟ على 100,000 ولا على 4,000,000؟ 4,000,000 على كل فلوسك، صح كده؟ في آخر السنة حال الحول وبلغ المال النصاب تدفع 2.5% من كل ثروتك اللي عندك، متفقون؟ متفقون. النصارى واليهود في الدولة غير الدولة الإسلامية ما بيدفعوش نسبة من رؤوس أموالهم، بيدفعوا رقم معلوم محدد بيحدده الوالي. إحنا هنيجي هنا في مصر في ظروفنا دي ونقول بناء على النسب والأرقام والحاجات اللي شفناها في عهد رسول الله السلام وفي عهد سيدنا عمر ابن الخطاب تحديدا، طبعا أبو بكر الصديق، بس سيدنا عمر الدولة كانت اتسعت وبدأت التشريعات تظهر للناس وتبقى واضحة، عملوا أرقام معينة بالمقارنات كده. إذن في زماننا ده فقهاء الدستور والحكماء والعلماء يقعدوا يقولوا إذن مناسب إن النصراني يدفع مبلغ كذا أو كذا أو كذا. طيب يعني تقريبا هيطلع قد إيه؟ أنا طبعا ما أقدرش أحدد دلوقتي اللي هيدفعه النصراني في مصر السنة دي لو أقيمت شريعة إسلامية، لكن أنا هديلك اللي كان بيعمله سيدنا عمر واللي كان بيعمله الصحابة الكرام في زمن الفتوح في وجود النصارى وفي وجود أغنياء من المسلمين. في مصر لما فتحت مصر أخذ عمرو بن العاص 2 دينار من كل واحد مستحق أن يدفع جزية في السنة كلها، صرف النظر أنت تمتلك قد إيه، وأقره عمر بن الخطاب. طبعا مصر فتحت في زمن عمر بن الخطاب الفاروق، سنة عمر رضي الله عنه وأرضاه سنة تشريع للمسلمين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. شوف بقى 2 دينار دي كانت ساعتها بالنسبة لأموال المسلمين شكلها إيه؟ هتلاقي إنها مبلغ كان زهيد للغاية. في وضع آخر في بلد آخر سيدنا عمر حط تقسيمة تانية، وده بيدينا التأكيد على إن الرقم ده مش مطلق. مش هاجي دلوقتي أقول طب 2 دينار دول يطلعوا كام؟ 5 جنيه يعني؟ طب ماشي اديله 5 جنيه. لا، هو حسب الظرف والبلد اللي أنت عايش فيها، وظروف الناس وسعر العملة وحاجات كتير. في ظرف تاني كان لطيف قوي، سيدنا عمر كان مقسم الناس لثلاث طوائف. واحد موسر قوي شديد اليسار عنده فلوس كتير ما شاء الله من النصارى او من اليهود، واحد متوسط اليسار، واحد قليل اليسار غني بس مش قوي. الثلاثه اغنياء، خلي بالك الثلاثه اغنياء، بس واحد غني قوي من العائلات اللي انتوا عارفينها، واحد اقل شويه من العائلات اللي انتوا عارفينها برضو، وواحد اقل شويه من العائلات اللي انتوا عارفينها برضو. تمام كده؟ يبقى انت عندك 3 مستويات. اما في ناس تجار ذهب بس ممكن يبقى داخل في الدائره الثانيه، من الدائره الاولانيه فيها ناس ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد يعني، تقولوش يعني ان احنا بنقول حاجه. لا، فهو مقسمهم الناس الكبيره قوي، كبار التجار اللي كانوا بينافسوا في كثره الاموال والاملاك والشياه، يدفع 48 درهم في السنة، والناس المتوسطين يدفعوا 24 درهم في السنة، والناس الأقل يسارا يدفعوا 12 درهم في السنة، والفقراء لا يدفعون لا يدفعون. يبقى هي الجزية يدفعها أهل اليسار، أهل الغنى، أهل المال، رقم محدد معروف مالوش دعوة برأس مالك، بكمية قد إيه كسبت قد إيه ودخلت قد إيه وكلام من ده. لا، أنا بكلمكم عن الشريعة الإسلامية، تطبيقات الكلام ده في القانون الحديث وفي وضعيته فقهاء يقعدوا ويشوفوا إزاي يصغوه، بس هي دي الشريعة اللي طبقناها وفتحنا بها الدنيا. هو ده الكلام اللي طبقه سيدنا عمر اللي كان يعني هز عرشي كسرى وقيصر رضي الله عنه وارضاه، تشريع يعني في قمه الرحمه. 48 درهم، 24 درهم، 12 درهم. تعالوا بقى ايه نطبق هذا الكلام على زمان سيدنا عمر بحسبه كده لطيفه كده. هقول لك لو في واحد مسلم تاجر غني، سيدنا عثمان، سيدنا سعد بن عبادة، حد من الناس اللي معاهم فلوس في أيام سيدنا عمر، معاه 100,000 دينار، معاه 100,000 دينار ثروته، 100,000 دينار، وثروة تاجر نصراني موسر شديد اليسار 100,000 دينار. هو كمان لو احنا قلنا ان 100,000 دينار ده شديد اليسار، 100,000 دينار المسلم يدفع كام والنصراني يدفع كام؟ ها؟ المسلم يدفع كام؟ 2,500 دينار والنصراني يدفع كام؟ 48 دينار. ايه رايك في الكلام ده؟ ايه دي الشريعه الاسلاميه؟ لما يتكلموا على موضوع الجزيه اسمع الارقام دي. انا لو انا عايش في زمان سيدنا عمر، انا بديك على حاله واقعيه اهو، وامتلك انا مسلم، انا صاحب الدوله، انا الاغلبيه، انا القوه، انا التمكين، انا كذا كذا، تدفع 2500 دينار من ال 100,000 دينار اللي بتملكها، انك بتدفعها عشان تطهر مالك وعشان تقرب من ربنا وعشان تخش الجنه وعشان في سبيل الله وعشان الزام عليك وعشان مسلم كل ده. التاني ما عندوش كل هذه الاشياء فبيدفعها كضريبه مواطنه، عايش في الدوله بتقريبا مرافقها، كفايه عليك 48 درهم. ده بلاشهم احسن، ممكن واحد يقول هم بوم ايه ده؟ ايه 48؟ لا، لازم يكون في عقد بينه وبين الدوله، لازم يكون في نوع من الولاء والانتماء، بدفع شيء بساهم فيها ولو بشيء بسيط. عارفين عامل زي زكاه الفطر عند المسلمين، زكاه الفطر يدفعها الاغنياء صح، الناس كلها صح كده، معناها بسيطه قوي. هي بسيطه ليه؟ عشان يشعر الفقير انه برضه بيساهم، جاله يوم من الايام يدفع فيه ويساهم ويشارك مع الناس في الموضوع فيدفع. فكذلك النصراني 48 درهم والمسلم يدفع 2500. لو المسلم معاه 10,000 المسلم يدفع قد ايه؟ 250، ويدفع النصراني 48. لو المسلم معاه 1,000,000 هيدفع 25,000 والنصراني يدفع 48 درهم. زي ما سيدنا عمر طلع نزل بدل ما محطوط في التصنيفه دي هيدفع 48 بس، وممكن يدفع 24 لو كان تاجر ذهب بس، ممكن يدفع 12 لو كان تاجر حاجه ثانيه، اما لو شغال فيه هيبقى 48. ماشي. واحدة ست زمن سيدنا عمر معاها 100,000 دينار تدفع كام؟ مسلمة 2500. واحدة ست نصرانية معاها 100,000 دينار ماشي، بتتاجر، هي تاجرة ما شاء الله، بتتاجر كويس جدا ولها أموال زي سيدة خديجة رضي الله عنها، بتتاجر وعندها أموال رايحة جاية وهي امرأة. ففي امرأة نصرانية معاها أموال كتير بتتاجر، أو ورثاها من أبوها اللي هو كان من الطائفة الأولانية، معاها 100,000 دينار تدفع كام؟ 48؟ تدفعش ولا مليم ولا درهم، لأن الزكاة على الرجال، الجزية على الرجال بس. يعني المرأة النصرانية الغنية يعني كلهم هيكونوا يكتبوا صلوات وتسجد، لو كتبتها والقانون أثبت إن هي ملك زوجتك مش ملك، خلاص يعني براءة. بس زعلانين منك عشان عملت الحركة دي فيه، بس لو معناش بينة خلاص. أموال المرأة النصرانية ليست عليها جزية. طب في واحد طفل صغير مسلم مسكين أبوه مات فورث عنه 100,000 دينار، مش مسكين قوي يعني ما شاء الله بدأ يتعلم، بس يعني يتيتم، فبقى طفل عنده 100,000 دينار وهو طفل لا بيتاجر ولا حاجه، بس البنك في حسابه في البنك 100,000 دينار اخر السنه يدفع جزء من يدفع زكاه ما يدفعش زكاه مسلم. طب هو طفل ما بيشتغلش هو بس عنده ثروه، اللي يدفع لازم يدفع، هو طفل عنده سنه عمره رضيع هو يدفع. عشان كده بيقول لك الولي اللي عليه تولى امور لازم يشغل له ماله، والا تاكله الزكاه. كل سنه 2.5% عمال يتشال، وكل سنه 2.5% لما يوصل الطفل ده 18 سنه ويبتدي ياخد فلوس ويتعامل بيها الاسس. فلازم اللي بيراعي اموره بيتولى امره عمه جده اي حد شغل له فلوسه عشان ما تخلص. دي من اروع الاشياء في الاسلام عشان ما توقفش حركه المال. الاسلام قوة دافعة، اعمار ارض، تنفعش تبني فلوسك كده، تاكلها الزكاة، لازم تشغلها. فالطفل الصغير هيدفع 2500. طب وفي طفل نصراني ابوه مات وساب له 100,000 دينار، ما يدفعش حاجة الطفل النصراني ولا مليم، حد ما يكبر ويبلغ يبقى عنده القدرة على القتال، ساعتها يدفع 48 درهم في السنة. أحد سيدنا عمر بن الخطاب، الأرقام ديت ممكن تتغير في أي زمن. طيب، في واحد مسلم ضرير أعرج، عنده أي شيء من العاهات التي تعوق الحرم، معاه أي شيء من صور العرب، وعنده 100,000 دينار يدفع ولا يدفعش؟ هو معاه بس عنده فلوس، مسلم يدفع زكاة طبعا، يدفع 2500 حتى لو كان معاق، حتى لو كان مجنون، مجنون في حد بيراعيه يطلع من فلوس المجنون هذا الزكاة، ما دام حاول بلغة النصارى. النصراني المعاق لا يدفع، الضرير النصراني لا يدفع، الأعرج النصراني لا يدفع، المجنون النصراني لا يدفع. واحد مسلم عنده 70 سنة 80 سنة خلاص ظهر من عظمه، منه ما اشتهر الله في شيء، يدفع ولا ما يدفعش؟ يدفع. طب واحد ظهر من عظمه منه من النصارى عنده 70 80 سنة مش قادر يتحرك ولا يمشي، كبير مسن ما يدفعش جزية، ما يدفعش جزية. طب واحد داعية إسلامي زي حالاتي كده وربنا كرمه $100,000 إن شاء الله ربنا يفتح عليكم ويدعو له أمين. مجلس استجابة ساعة مسجد ربنا يدفع ولا ما يدفعش؟ يدفع طبعا، يدفع 2.5% وما يدفعش في المية، يدفع 2.5%. طب واحد معتزل للعبادة من النصارى قاعد ليه في حياة الناس، قاعد في الكنيسة بتاعته ولا في الكهف بتاعه ولا في أي حاجة حسب الزمن، ومعتزل حياة الناس، لا يدفع، لا يدفع. الله، ما أنا في الآخر إيه الموضوع ده؟ مين كده اللي ده مين اللي هيدفع في الآخر؟ ما حدش هيدفع، ما حدش هيدفع، ما حدش هيدفع، ما حدش هيدفع، ما حدش هيدفع، مش عاملين عشان يدفعوا، لا أبدا، لا يدفع. هو القادر على القتال، القادر على القتال فقط. المرأة غير مطلوب منها القتال، والطفل غير مطلوب منه القتال، والشيخ المسلم غير مطلوب منه القتال، والضرير غير مطلوب منه القتال، والمجنون غير مطلوب منه القتال، كل هؤلاء ما يدفعوش. باقي قد ايه طيب كده؟ إذا كنت أنا بقول لك المرأة ما تدفعش، قال لي 50% مش هيدفع بكل ما عندهم، سواء كان فلوسهم ولا حد كده باسمهم. يلا من الآخر أنا بقى أجيب لكم بفتح لهم سكر، بطلهم سنة الشريعة الإسلامية فيها هذا الأمر مطلق. طب والأطفال 50% في الدرجة القبلية، قد فيهم أطفال قد إيه؟ نصهم، هذه 25% كمان، بقى 25% ما بيدفعوش، وفاضل 25% منهم اللي عنده مرض واللي كبير في السن قال واللي شغال في الدين ومعتكف في عيننا، فاضل كام في الآخر يعني؟ إيه اللي أنت عامل، إيه الدوشة اللي عاملينها عندنا دي؟ كل ده في حق الأغنياء. لو في فقير قادر على القتال 25 سنة ما شاء الله جسمه عامل كده بيلبس البدل اللي انتوا عارفينه، بس فقير ما يدفعش، هو قادر على شد زي الحصان يا عم، ده انا بتاع عندي الضرير بيدفع في المسلمين، والمكسح اللي مش عارف ايه مش قادر بيدفع، والست اللي عمرها ما مسكت سيف بتدفع، وده ما يدفعش ما شاء الله عامل كده قافل الباب ما يدفعش، لانه فقير، فقير مفيش ليه نوع من الارهاق ابدا. بل ان فقراء النصارى ياخذون من بيت مال المسلمين، واجرى عليهم الصدقه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. واحد فقير محتاج يدفعله من بيت مال المسلمين، عم بيت مال المسلمين دخل فيه فلوس من الزكاه، ودخل فيه فلوس من الصدقات، ودخل فيه فلوس من الجهاد في سبيل الله واشياء دينيه، ياخذ من مواطن في الدوله دي فترعاها الدوله كل ده وندافع عنه. تمام. يا عم مين اللي بيتكلم عن جزية بقى؟ هو قاعد دماغنا محدش عارف يعني ايه جزية. ده مفيش بعد كده رزم. ده لو واحد يعني يقول لك لا يا عم ده كتير قوي ايه ده؟ طب نتوازن شوية. لا هو ده الرقم الأحمر مطلقة هذه هي الشريعة الإسلامية. هو الدين الإسلامي. وأنت وأنت بتدفع زكاة فعلا فعلا لو ما خدتش فيها نية تحس بالظلم. هتحس اشمعنى هو بيتعامل معايا كده وانا بيتعامل معايا كده. عشان كده لازم تاخد فنية تتقرب لربنا سبحانه وتعالى وتدفع الزكاة وانت موقن ان ربنا هيخلفك اكتر منه. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. بس هو مش مصدق بالكلام ده. فما يلزمش بالكلام ده انما انت تلزم بيه. ويقسم صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسموا عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص ما بعهد من صدقه. فهو مش مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده اصلا. فانت تدفع 2.5% وتدفع فيها صدقه زي ما انت عايز ومطمن انه هيرجع لك. ما هو ما عندوش هذا اليقين فخلص الاسلام رفع عنه هذا اليقين. وانت ممكن ربنا يعوضك وخلاص العمليه الحمد لله الكل مستريح. انت بتدفع وانت مستريح وهو ما بيدفعش وهو مستريح. خلاص ايه الوحش في كده؟ لو النصارى عرفوا ان هي دي الشريعه الاسلاميه ايه رايكم؟ يطلبوا بتطبيقها ولا لا؟ والله العظيم يطلبوا بتطبيقها ان كانوا فعلا يريدون حسن الحياه في الدنيا هنا. يعني قضيه الحسن هو مؤمن ان ليه طريق معين شايف ان هو كويس. خلاص ما نتكلمش في هذه القضيه. انما حياتك على الارض من مصلحتك انك تعيش دوله اسلاميه. لو رحت تعيش في امريكا والله العظيم 40% بيوصل واحيانا 50% الضريبه لما اصحاب الدخل العالي اصحاب اليسار الناس اللي عندهم فلوس كتيره كل شرايح هي المطلقه. كل ما عليك الشريحه ودخلك زاد كل ما زادت عليك الضريبه. يعني انت في ليفل معين بياخدوا منك 20 مستوى معين بياخدوا منك 20% مستوى ثاني 25 يعني اكثر ياخد 30% يعني تاخد 40% واكثر من 40%. فانت لو رحت عشت في امريكا هتدفع اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف ما تدفعه في الشريعه الاسلاميه. طب انت عايز ايه؟ انت عايز تدفع غير وتدفع يعني كتير؟ غاوي؟ عارف طب انت ايه في واحد غير يدفع كتير؟ ادفع السيجاره هنا. احنا نقدر ما عندناش مشكله. عايز تدفع اكتر زود زي ما انت عايز. احنا بنقول لك انت عليك قد كده عايز تدفع يعني كتر خير. ونقبل منه. يعني ايه نقبل منه؟ في ناس قالت والله احنا مش عايزين موضوع الجزيه ده. لا احسن كده حاسين ان احنا اقليه وغلابه كده. وبتاخدوا مننا حبة قد كده احنا عايزين ندفع زي المسلمين كده. انا بتدفع اشمعنى بتاخد منه كتير وتاخدش منه كتير؟ طلع قدام ناس عملوا كده. حصل الكلام ده بكلمكم على تجربه واقعيه في سيدنا عمر برضه. فقالوا احنا عايزين ندفع زي ما بتدفع. خلاص يا سيدي ادفع زي ما بتدفع. سيدنا عمر كان متعجب جدا وقال كلام مش هقوله لكم. استغرب وانت اهو ده انا بقول لك اللي عندك كليه 48 عدد 2500 ماشي عايز تخليها نسبه زي المسلمين ماشي. يعني النصارى في الدوله الاسلاميه دلوقتي في الدوله اللي جايه ان شاء الله في مصر ربنا ان شاء الله يكرم الدوله الاسلاميه قلنا ان الزكاه هيدفعها المسلمين في الدوله الاسلاميه. جينا واحد عنده 100,000 جنيه عليك يا عم زكاه 2500 جنيه تدفعها منك الدوله. مفيش ضرايب بقى خلاص اطمنه هيبقى في زكاه بس. ففي زكاة دفع 2500 والنصراني المفروض يدفع رقم اقل. قال لك لا انا عايز ادفع زي المسلمين وحاسب بطريقتهم ويبقى عليا الجزيه اللي عليا ديت. شيل بقى موضوع الجزيه ده ما تسماهاش جزيه. انا هدفع ضريبه والضريبه ديت زيكم بالظبط اهلا وسهلا. ده انا بخفف عليك مش عايز تخفيف التخاط ما في مشكله. طيب واحد قال لك انت عمال تقاتلوا وقضاياكم عجباني شايف ان انت قضيت حق انا عايز اقاتل معاك هخش الجيش معاك. خش مفيش مشكله خش الجيش ومفيش جزء. يخش الجيش وما دفعش جزء والمسلم يخش الجيش ويدفع زكاه هو كده. هو حد يتنصر في اخر الدرس والاخره خير وابقى يا اخوانا انتوا بتفهموني غلط. لا والله ده درس يعني اسلامي بحت. الدكتور راجل ماله بيه شجعنا كده. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله لا تبقى كل أموالنا 100% من أموالنا مش 2.5%. والله لو عرفوا قيمتها والله يدفع كل اللي وراهم قدام عشان ياخدوها. كنت باعت رسالة على تويتر منكم بيخش على الموقع بتاعي في تويتر. يعني ما أثمن الشهادات التي نأخذها من كامبريدج والسربون وجون هوبكنز وغيرها من الجامعات، لكن ليس هناك أثمن أبدا من شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده واحد غلطان بسيط بيقول لا إله إلا الله في قرية ولا في مصنع، عامل بسيط لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وتلاقيه أثقل من ملء الأرض. الناس شايفة هذه الشهادات اللي الناس بتجي وراها وما يعرفش لا إله إلا الله رسول الله. هو الرسول قال كده، هذا ملء الأثقل من ملء الأرض من هذا. يعني فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة والله، الحمد لله رب العالمين. فلو دخل الجيش ما يدفعش، ما يدفعش. طب افرض عايز يخش الجيش ويدفع ضريبة، ماشي يا عم، بس كنت انا بخفف عليك، انت حر، مفيش مشكلة، احنا صدرنا واسع خالص، طيبين على الاخر، والله العظيم. طيب هنقول لكم نص في الشافعي. طلب الفقه الاسلامي بيتكلم ازاي؟ الشافعي بيقول نص في كتاب الأمة، الشافعي بيقول ايه؟ إذا اختلف كلام جميل أوي، إذا اختلف إمام المسلمين مع الكتابي، واحد نصراني عايش في الدولة عندنا وإمام المسلمين أو مصلحة الزكاة أو مصلحة جمع الأموال غير المالية، الله أعلم اسمها إيه ساعتها بقى المولود يعني، بتقول له أنت من أهل اليسار أوي ولا اليسار المتوسط ولا اليسار القليل عشان تدفع رقم شريحة معينة، تدفع هنا كذا هنا كذا هنا كذا. فقال لهم والله أنا من الطبقة دي. قالوا لا أنت من الطبقة دي يا فلان، تدفع كتير. فقال لهم لا أنا من الطبقة اللي أنا. اختلفوا. إذا اختلف إمام المسلمين، إمام المسلمين الرأس الكبيرة بتاعتهم أعلى قمة في الدولة مع الكتابي الأقلية اللي في الدولة الإسلامية، هل هو غني مشهور الغنى أو فقير أو وسط؟ فالقول قول الكتابي، فالقول ده كلام الشافعي، فالقول قول الكتابي إلى أن يثبت خلاف ما قاله ببينة تقام عليه من إمام المسلمين. معكش بينة يقدم قول الكتابي على قول إمام المسلمين بدون بينة. مش ما ينفعش إن هو كده، ما ينفعش، لازم تبين، لازم تثبت ان هو الاملاك بتاعته والاموال دي بتاعته، اذا هو يملك كذا كذا كذا. هو عارف يتصرف ويكتب دي باسم زوجته ودي باسم ابنه الصغير ودي باسم اخوه الضرير ودي باسم كذا، فتصرف وثروت وزعت ما عادش معاه حاجه، خلاص ما عادش بينه، مالكش حق عنده. ده كلام الشافعي رحمه الله ما شاء الله. واذا كان الشافعي برضه نفس الكتاب، وإذا كان من أهل الكتاب من هو غائب عند التصالح على الجزية فلا يلزمه ما تراضى عليه قومه حتى يقر بذلك. في طبعا دلوقتي ده في قانون الدولة ما بيبقاش يطبق، بس شوف أنت الحساسية كانت عندهم في قوم معينين صالحوا الدولة على جزية معينة. والله لو احنا اتصالحنا على الجزية هندفع على الغني كذا والمتوسط الغنى كذا والأقليم الغنى كذا. واحد من الدول من القوم دول كان مسافر، لما رجع لا يلزمه هذا الاتفاق، لا يلزمه، يقعد معاه إمام المسلمين، بص يا عم احنا عايزين نعمل معاك الجزية، انت ايه رأيك كذا وكذا وكذا، لا مش عاجبني ده، امال ايه اللي عاجبك، عاجبني كذا، لا مش عاجبني، احنا نتفاوض مع بعض، لا يلزمه هذا العقد الذي عقد في غيبته. ثم يقول باب الشافعي وأيضا اسمع، وأيضا لا يلزم أطفالهم بالجزية حتى يبلغوا السن، ده طبيعي قلناه شوية الأطفال مش هيدفعوا، فإذا بلغوها وصل السن بقى وبقى بالغ وقادر على القتال فهيدفع جزية، لا تجب عليهم إلا برضاهم بما أقر به أباؤهم. لازم يقعد معاه ويقول له انت موافق على الحزب اللي ابوك اتفق عليها من 16 سنه ولا 15 سنه ولا 10 سنين ولا لك راي تاني. واذا ارادوا تكمله كلام الشافعي يذكر بقى الحاله اللي ذكرناها من شويه، واذا ارادوا ان يدفعوا الصدقه الزكاه التي يلتزم بها المسلمون لانهم لا يرضون بمعنى الجزيه جاز ذلك، لان الجزيه ليست عقد بيع فيفسد بما تفسد به البيوع، بل هو شرط يتراضى عليه الطرفان. كلام الشافعي في الامر، هو قال لك لا والله انا مش عايز موضوع الجزيه، انا هدفع زيكم بالظبط. ماشي يا عم، سواسية، كلنا سواسية. ده انا بقول لك اقل، مين بيتكلم على الجزيه في هذا الجو يا اخوان؟ واحد مات من اهل الكتاب وعليه جزيه ما اتدفعتش، مساله في الفقه. واحد عنده ثروه 100,000 دينار عليه جزيه 48 درهم قبل ما يدفعهم مات، لا يلزم، لا يلزم الورثه بدفع الجزيه التي لم يدفعها الاب حتى وان ترك تركه، بينما المسلم اذا ترك مال مستحق به الزكاه يؤخذ الزكاه منه، عشان ما نجمعش عليهم هم وفاه الاب العائل وهم دفع الاموال، بينما المسلم يدفعها دينا، ركن من اركان الاسلام ما ينفعش تسيبها. ايه رايكم في الوضع ده؟ مين بيتكلم بقى عن الجزيه؟ ولا هما بيتكلموا على حاجه ثانيه؟ والله شكلهم بيتكلموا على حاجه ثانيه. مش معقول واحد يسمع القانون ده ويعترض، مش ممكن يا اخوانا. انا حكيت لكم لما كنت في اسبانيا فالنسيا، بدا دي المحاضره وكان حاضر مجموعه من رجال الحكومه الاسبانيه في المحاضره، وكنت بتكلم على الجزيه، بتكلم عليها بهذا التفصيل. واحد قال طب ليه بتعملوا كده؟ ايه ده؟ ايه الكرم ازاي ده؟ تروحنا كده طيبين، شريعتنا كده نعملها واحنا مبسوطين وراضيين، ومش في قلبي بقى حاجة يا ما بيدفعش الواد ده ابن ايه ده؟ عامل الفلوس دي كلها ما بيدفعش وانا عمال ادفع. لا بالعكس، انا سعيد جدا وقلبي مطمئن وراضي، انا مسلم فرحان قوي باسلامي، انا الحمد لله رب العالمين مطمئن اليه وفرحان بالزكاه اللي بدفعها، وعارف انها طهره للمال بدفعها وانا مبسوط، وبقول مشرف عليه انت ما بتدفعش الزكاه زينا ومش عارف الاسلام زينا. فعشان انت مش عارف الاسلام زينا لا يلزمك ما ندفع من الاموال، فما عنديش في قلبي حقد عليه خالص، بالعكس انا عندي في قلبي شفقة عليه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. هذا تعاملنا كمسلمين، هي دي روح الشريعه الاسلاميه. حكومة تانية كتير من المصارف بتعمل الإسلامية، ده أنا لو أنا بتناقش في الجزية بهذه الصورة وبقول واجبات التي على المصارف منها الجزية، ده بهذا التصوير أصبحت حق مش واجب. ده الراجل لو أنا بدي لك سيارة مثلا ثمنها 50,000 جنيه قمت مديها لك ب 1000 جنيه، هي السيارة ثمنها 50,000 أنا اديتها لك ب1000، تسميه ده حق ولا واجب؟ أو بتسميه إكرام ولا إلزام؟ أنت دفعت؟ أه دفعت. أقول لك ما أنا دفعت، أنا ده واجب كده عليا. دفعت ده واجب إيه؟ أقول أنت دفعت حاجة. هو أنت لما دفعت 1000 جنيه وخدت السيارة ب 50,000 جنيه أقول أنا عملت اللي عليا دفعت؟ دفعت إيه؟ دفعتش حاجة، دفعت حاجة بسيطة جدا. ففي ظاهر الأمر إن أنت دافع، وفي حقيقة الأمر أنت واخد. لأن الجزية اللي دفعتها ب 48 درهم دي خدت خدمة ب 4,800 درهم، مش ب 48 درهم. خدت خدمة ب 48,000 درهم. خدت خدمة بما لا يقدر بثمن أصلاً، ليه؟ لأن من ضمن هذه الخدمة أرواح أزهقت للدفاع عنك. صح ولا لا؟ فأنت مش دافع ولا حاجة، ده الزكاة، ده الجزية من هذا المنظور والله لا تدخل في الواجبات التي عليك، بل تدخل في الحقوق التي يعطيها له المسلمون. في الشرع الإسلامي. إذا كنت غير مسلم في بلاد المسلمين جاز لك أن تأخذ هذه الخدمات بهذا الرقم من الناس. وهذا لا يحدث في أي بلد من بلاد الدنيا، لا في التاريخ ولا في الواقع.